الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، مفرج الكروبات ومغيث اللهفات وقاضي الحاجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتمسكوا بدينه، واعتصموا بحبله، واقطعوا التعلق بالخلائق، وعلقوا قلوبكم بالخالق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن أتاح لهم فرصاً كثيرة لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم يوم القيامة، ومن ذلك الفوز بشفاعة الشفعاء الذين يأذن الله لهم في الشفاعة عنده في الآخرة. والشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة لا تقبل إلا بشرطين: أولها إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وثانيها رضا الله تعالى عن المشفوع له. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة يوم القيامة خاصة بأهل التوحيد الذين رضي الله تعالى عنهم، فلا تكون لمن أشرك بالله تعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: في حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال به المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله. والشفاعة التي أثبتها الله تعالى لبعض عباده المؤمنين يوم القيامة قسمان: أولها شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع: منها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعد الله تعالى به رسوله في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة تكون في أرض المحشر للتخفيف عن الناس، وذلك حين يطلب الناس من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يطلب أن يشفعوا لهم عند ربهم ليرحمهم من شدة الموقف وما لحقهم من الغم والكرب، فيعتذر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع لهم فيقضي الله بينهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة: يأتيه الناس يوم القيامة فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. رواه البخاري ومسلم. ومن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. والقسم الثاني من الشفاعات التي أثبتها الله تعالى لبعض عباده يوم القيامة شفاعة عامة، وتكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره ممن يأذن الله لهم بالشفاعة، وهي أنواع: منها الشفاعة في من استحق النار من عصاة أهل التوحيد ألا يدخلها، ومنها الشفاعة في من دخل النار من عصاة أهل التوحيد أن يخرج منها، ومنها الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ومنها الشفاعة في رفع درجات المؤمنين وزيادة ثوابهم. والشفاعة شفاعتان عباد الله، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى وتوفر فيها الشرطان: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ورضى الله تعالى عن المشفوع له. والشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو لم يتوفر فيها الشرطان أو أحدهما، وهي التي نفاها القرآن ونهى عنها الرب وأخبر أن فيها شركا. فمن أسباب وقوع المشركين في الشرك اعتقادهم أن معبوداتهم من الملائكة والأصنام وغيرها، اعتقادهم أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفا، كما يفعله عباد القبور حيث يقولون: إنا نطلب الشفاعة من فلان الولي، أو من فلان النبي، أو من الملك، كمن يعبد عبد القادر أو الدسوقي أو البدوي أو ما أشبههم، فإنهم قوم لا ينفعون ولا يضرون. وقد أبطل الله تعالى في القرآن الكريم أبطل اعتقادهم ذلك من وجوه عدة، منها أن الشفاعة ملك لله تعالى فلا تطلب إلا منه، ومن طلب الشفاعة من غيره فقد طلبها ممن لا يملكها، وهذا سفه وضلال. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومنها أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن يأذن له الله من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه، وهؤلاء المشركون قد سخط الله عملهم وغضب عليهم، فما تنفعهم شفاعة أحد. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة،

اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود وصححه الألباني. فالشفاعة عباد الله، الشفاعة تطلب من الله ابتداء، فيجوز للمسلم أن يسأل الله تعالى قائلا: اللهم شفع في نبيك محمدا، أو اللهم إني أسألك شفاعة رسولك يوم القيامة. ولكن لا يجوز بحال أن يسأل أحد الشفاعة من أحد كائنا من كان، فلا يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولا من غيره من الأولياء أو الصالحين أو القبور أو الأضرحة أو غيرهم، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم. يا من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عليك بإخلاص التوحيد لله جل وعلا. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. يا من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عليك بقول الدعاء الوارد بعد متابعة الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنقطع العلائق عن جميع الخلائق، ونتصل بالله سبحانه في طلب المدد وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.